هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، ونحن نعيش نفحات شهر رمضان الكريم وأيام المغفرة. احرصي على الطاعات والتوبة والاستغفار، فهو شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات. باب الغفران بخمس تركان بالنور مليان نور إسلامك، وعليه ملك واقفين الاتنين يستنوا صلاتك وصيامك. باب الغفران بخمس تركان بالنور مليان نور إسلامك، وعليه ملك واقفين الاتنين يستنوا صلاتك وصيامك. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو التحدي الأكبر للإرادة في الصيام والقيام وعمل الخير، ونبدأ اللقاء بمبادرة الخير في رمضان. مبادرة الخير، يا باغي الخير أقبل، وهذا النداء الرمضاني المفترض أن احنا كلنا، أي حد عنده خير أو عنده رؤية الخير المفترض أن هو بيقبل بيها. واحنا من ضمن المبادرات اللي المفترض ان احنا نعملها، وعلشان احنا عندنا العيد بعد رمضان مباشرة، العيد محتاج ملابس والفقراء كثر والأيتام كثر، المفترض ان كل واحد فينا، وانا مش هتكلم بقى في الملابس المستعملة، لكن انا كمان هتكلم في الملابس الجديدة. ياريت وانت بتجيب لابنك او لبنتك طقم العيد، ياريت ان انت تجيب طقم تاني لحد من الاطفال الأيتام او الاطفال المحتاجين، بحيث ان انت تدخل السرور على قلب مؤمن. واحنا عندنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، أفضل عمل في الإسلام إدخال السرور على قلب مسلم. علاء العسكري. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مها. أيوة يا عمرو. أنا بصرحك. بتصارحني بإيه؟ عايز أقولك إني. إنك إيه يا عمرو؟ بعترف لك إني سرقت. إنك إيه؟ سرقت. أنا سرقت. أنت سرقت؟ سرقت إيه؟ سرقت وعلى يدك. إيه ده؟ سرقت وعلى إيدي كمان؟ أيوه، أنا عملت أجمل سرقة. مش ممكن. إيه يا عمرو الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أجمل سرقة يا ما. سرقت القلوب. لا ده انت مصيبة. سرقت القلوب يا مهن بالأخلاق الحلوة. انت ملكش حل يا عمرو. انا سرقت قلبك يا مهن كده ولا لا؟ ربنا يهديك يا عمرو، ربنا يهديك يا حبيبي يا ترلالي. ما هو ده صحيح يا مهن، عمرو سرق قلبك. سهاني وسرقه. سرقه وخلصه يعني؟ اعمل ايه بس يا ابو دنيا، ساعات كده بيبقى لطيف وفايق ورايق. يا رب دايما. لا ما هو بيفاجئني وبيلعب بيا. عمرو ده شخصيه جميله. ساعات. واخباره ايه بقى في الصيام يا مها؟ على قد ما بيقدر يعني، بينام اطول وقت ممكن في النهار. لا كده مش كويس. ده كده مش عاوز يحس بالصيام. وده يبقى صيام؟ الصيام بيعلم الصبر وبيحفظ اللسان. طبعا الإنسان علشان يحافظ على صيامه بيمنع نفسه عن حاجات كتير غلط. عبادة دي دينية ورياضة روحية وجسمانية وتهذيبية. نقوم نسيب ده كله ونروح ننام. يا ريت بقى يا ابو دنيا تقول له الكلام ده. هو عمره صغير علشان حد يفهمه، مع انه مخصص وقته كله لقراءة القرآن، عايز يقرأ كله قبل ما يخلص شهر رمضان. طيب يتم جميله بقى ويصحصح كمان في الصيام. انا هتصرف معي. زدني علما، صدق الله العظيم. قفشتك يا عم. ايه يا مها؟ ايه بتعمل نايم وانت قاعد مصحصح وبتقرا القران؟ اعمل لك ايه بس يا مها علشان ما تعطلنيش؟ انا بعطلك يا عم. كل شويه تندهيلي. عمرو، ايوه يا مها، ناولني علبه الخياطه اللي فوق الدولاب. عمرو، ايوه يا مها، يا رب يخليك. بص على الفرخه اللي على النار. يا سلام، وده بقى بيعطلك في ايه يا اخويا؟ عملت نايم. كل ما تفتح علي الباب انزل تحت البطانيه، تقفلي الباب ارجع اكمل قراءه في المصحف. بصراحة بقى يا عمرو، قولي يا مها. أنا مبسوطة قوي. يعني ما عملش نايم بعد كده؟ لا أنا مش هعطلك، أنا كنت بس بحسبك بتنام علشان يعني أنت كده ما بتحسش بالصيام. ده يبقى اسمه الصيام يا مها؟ احنا لما بنحس بالجوع وقت الصيام بنشعر بالمحتاج اللي من واجبنا في الصيام وغير الصيام نساعده ونقدم له المساعدة والعون اللي نقدر عليه. ربنا يكرمك يا عمرو. رمضان كريم يا مها. عزيزتي المستمعة، للصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس والتخلص من العادات السيئة والعودة للأخلاق الكريمة، ومنها الصبر. خليك فاكر انت في رمضان مع منى خليل. خليك فاكر انت في رمضان، ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى. رمضان والصبر، يعني خليكم فاكرين يا جماعة الصبر ده احنا بنؤجر عليه طبعا. والله يعني وخصوصا واحنا صايبين. طبعا ده الصبر ده حتى جزاء جميل عند ربنا سبحانه وتعالى. الصبر لازم نتحلى بصفة الصبر، لان يعني احنا بنبقى صايمين، ما نجيش نقول ايه نتعصب بقى على بعض وسيبني في حالي انا صايم والكلام ده. لا، الصيام ده عبادة، ان ما كانش يتبعها صبر ومعاملة طيبة ما ينفعش. يبقى انا كده عملت عبادة، انتقصت من اجري شيء مهم جدا وهو الصبر. الصبر، طب ما هو الصيام احنا يعني عبادة الصيام او الفريضة بتاعت الصيام بتعلمنا الصبر، زي ما بنتعلم الصبر على الاكل وان احنا بنقعد مثلا عدد ساعات ما بناكلش وما نشربش. لا، فكمان التحلي بالصبر في التعامل، ما بقاش وانا سايق عربيتي اروح مثلا امشي طريق مخالف يؤدي ان انا اضر لغيري او اللي ورايا او اللي جاي قدامي واضر نفسي يعني. ويجي يكلمني ليه انت عملت كده، اقول له لا سيبني في حالي انا صايم ونمسك في خناق بعض، زي ما بنشوف بعض السلوكيات مش كويسه، كل واحد بيرمي يعني السلوك السيء بتاعه او ان هو تلفظ بلفظ مش كويس. للاسف ممكن السلوكيات دي تصل البيت، يعني بنلاقيها ما بين الام والاب، ما بين الام والاولاد، الاولاد بعضهم طبعًا ببعض بحجه طبعًا. الصيام يا جماعه مش امتناع عن الاكل والشرب بس، بالظبط كده، امتناع عن اي سلوك غير حميد. ايوه، وايه اللي هيخلينا امتنع عن السلوك الغير حميد ده؟ ان انا اكون صبور، حتى لو اللي قدامي قال لي مثلا كلمه مش تاخد بالك او كلام زي كده، لا اقول له معلش، رمضان كريم، معلش انا ما كنتش اقصد. انا هو اكيد لما يلاقيني انا قلت كده، هو ردت فعله يقول له انا كمان برضو انا بعتذر لك. عمر ما في انسان لكل فعل رد فعل، عمر ما في انسان هنعامله بالحسنى ونتحلى بالصبر واحنا بنعامله ولاقيه هو مثلا زاد او يعني او تعامله مكان غير مرغوب فيه. فانا هعلم برضو ولادي ده، ارجع عامل نفسك او عامل الاخرين كما تحب ان يعاملك الاخرين، بالظبط يعني كده. وبرضو لما ارجع بيتي زي ما حضرتك فضلتي وقلتي، ما جيش ان انا اقول مثلا لزوجتي انا راجع من بره، انا زهقان من الطريق، انا كفايه اللي بشوفه. طب ما هي برضو صايمه زي رأيك. يعني هي صايمة وكمان إيه ده، هي كمان واقفة في المطبخ على رجليها، بتقف لحد ما المدفع يضرب، وبترتب البيت، ووارد قوي إن هي تكون موظفة، وبرضو بتشوف مذاكرة الولاد، لأن إحنا برضو إحنا في شهر الامتحانات بتاعت الولاد، يبقى نتحمل بعض، يبقى كل واحد يبقى إيه، وما نعلقش بقى يعني حجة العصبية دي على شماعة الصيام أبدا، ونقول إحنا صايمين. لا، لازم المعاملة الطيبة في رمضان، ونفتكر مع كل الناس، مع كل الناس، مع ولادي وزوجتي وجيراني ومع كل من حولي، وخلينا فاكرين بقى، خليك فاكر انت في رمضان. عزيزتي المستمعة، وفي ظل الدعوات إلى الجلوس بالمنزل وتجمع الأسرة حول مائدة الإفطار، سفرة رمضان تعدها لنا اليوم الشيف ريهام عزمي. صباح الخير عليكم مستمعاتي العزيزات. قائمة الفطار المقترحة للنهاردة هي شوربة البصل، كفتة بانيه، شعرية بالمكسرات، سلطة بنجر، والمشروب الرمضاني اللذيذ المفيد الدوم، وعندي الحلو مشمشية خفيفة. اخترت لكم من القائمة دي الشعرية بالمكسرات، يا رب تعجبكم. بحط 3 معالق كبار زيت وعليهم معلقة كبيرة سمن في حلة على النار، وأول ما السمن بتسيح بنزل بكوبايتين شعرية، بحمرهم على نار هادية وأفضل أقلبهم تقليب مستمر لحد لما يوصلوا للون الذهبي الحلو. بنزل عليهم ساعتها بكوبايتين شوربة، وبعدين بضيف عليهم ملح وقرفة، نص معلقة صغيرة من كل حاجة، فلفل اسود وقرنفل، ربع معلقة صغيرة من كل حاجة، والكميات دي اختياري حسب ذوقك وحسب الملح اللي موجود في الشوربة. بضيف ربع كوباية زبيب، وغطي الحلة وسيبها على نار متوسطة 3 دقايق بالضبط لحد لما تتشرب الشوربة. مهم هنا قوي طريقة التسوية، لأنه هو ده بالضبط اللي بيوصلها للنتيجة النهائية بتاعتها، فبلتزم بالثلاث دقايق بالضبط على النار، وبعدين بطفي النار وسيبها على النار المطفية السخنة 10 دقايق كاملين لحد لما تكمل سواها. برفع عليها الغطاء بعد 10 دقايق، وبعدين بلاقيها انها طريت فعلا، لكنها بتكون متشابكة ومتماسكة. ببدأ ان انا افك التشابك بتاع الشعرية من بعضها بالشوكة، بان انا بقلبها بخفة بالشوكة لغاية لما تفك مني. بعد كده بقدمها وزين وشها باللوز المحمر. طريقة تجهيز اللوز ان انا بغليه على النار مع المية لمدة 3 دقايق، وبعدين بقشره، وبعدين اقسمه بالسكينة نصين وحمره في زيت غزير. وبألف هنا عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. صباح الخير والتفاؤل والأمل والعمل والابتهال لرب العالمين أن يكلل أعمالنا بالنجاح، واجتهادنا بالتوفيق، وسعينا بالوصول لكل اللي بنتمناه بإذن الله. كثير بسمع وأشوف جدال بين بعض الناس، منهم اللي شايف إننا ضعفاء جدا أمام مشكلتنا، وعاجزين أمام تحقيق أمنياتنا، واللي عنده مشكلة أو أمنية يجتهد في الدعاء والاستغفار والصلاة والتضرع لله عز وجل بأدعية معينة وأذكار محددة وآيات أو صور مختارة من القرآن الكريم، وحيشوف العجب، حيتحقق أمنياته وتتحل مشكلاته. ناس تانية شايفة إن العمل والاجتهاد والسعي والأخذ بأسباب العلم والعقل هي اللي أكيد هنقدر بيها نحل مشكلتنا ونحقق أمنيتنا ونعمر بيها دنيتنا، وإن الصلاة والدعاء طقوس دينية لا يجب الاعتماد عليها. طيب، حد من الفريقين دول فكر، يا ترى ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا عايز مننا نعمل إيه في مسألة زي دي؟ أنا سمعت تفسير لفضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله للآية الكريمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب فيها السيدة مريم العذراء، بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. صدق الله العظيم. بيفصل لنا فضيلة الشيخ الآية دي، بيقول إن هز النخلة شيء صعب ما يقدرش عليه الرجال الأشداء، فما بالكم بسيدة ضعيفة لسه والدة، يا ترى هتقدر تعمل إيه؟ وكمان كان قادر سبحانه وتعالى إن ينزل الرطب على السيدة مريم لحد إيديها من غير أي تعب أو مجهود منها، لكنه عز وجل أراد أن يعلمنا إننا مهما كنا ضعاف لازم ناخد في الأسباب لغاية أخرها، ولو كنا أقوياء ما نعتمدش على قوتنا لوحدها، لكن ثقتنا واعتمادنا دائما وأبدا على المسبب سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا يا رب، رسالة واضحة وأمر واجب التنفيذ لأنه من الخالق. اجتهد في الأسباب واعتمد على المسبب. حبيبي، أنا لسه عندي نصايح كتيرة، لو حبيتوها استنوني واستنوها، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، خلال شهر رمضان المبارك تبحث المرأة المسلمة عن إجابات لكثير من الأسئلة حتى تؤدي فريضة الصيام. والآن مع هبة يوسف وفقه المرأة في رمضان. معنا مستمعينا الدكتورة أماني عودة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. دكتورة أماني، أهلا بحضرتك معنا. دكتورة أماني، ما هو حكم استخدام المرأة لأدوات التجميل في نهار رمضان؟ في الحقيقة السيدات طبعتهم حب التزين والتجمل، ومن الحاجات اللي بيكتر سؤال النساء عنها في شهر رمضان حكم استخدام أدوات التجميل. كلنا عارفين إن الميك اب استخدامه بيكون ظاهري فقط، يعني على البشرة أو الكحل مثلا في العين أو أي شيء بيوضع على الشفاه أو على اليد وهكذا. كمان عارفين إن صحة الصيام وعدم صحته مرتبطة ومتعلقة بالحاجات اللي بتدخل للجوف، مش بالاستخدامات الظاهرية. وعلشان نوضح حكم سيدتي المستمعة، خلينا نشوف حالات استخدامه على وجه العموم. في البداية احنا متفقين على حاجتين، ان الميك اب اما ان انا هستخدمه في نهار رمضان داخل البيت، واما ان انا هستخدمه خارج البيت. فلو كان استخدامي ليه خارج البيت كشيء علاجي للبشرة او شيء يصلح عيوب البشرة، وده بيكون بامر الطبيبة، او واقي من الشمس مثلا بدون مبالغة في استخدامه، يعني في حدود المشروع وعدم التبرج بيه، فده جائز وما بيأثرش على صحة الصيام. وإن كان استخدامه خارج البيت فيه مبالغة ووصلت لحد التبرج والفتنة، فده كمان لا يؤثر على صحة الصيام، وإنما ستحاسب المرأة على تبرجها به مع إن صيامها صحيح. بالنسبة للميك اب، استخدامه داخل البيت في رمضان، لو هتستخدميه داخل بيتك فالأمر جائز وما فيش فيه مشكلة، سواء كان في استخدامه مبالغة في التزين أم لا. لكن خليك حريصة في كل الحالات إن ما فيش حاجة تدخل الفم وتبلعيها وقتها. وأقرب مثال لكده الروج على الشفاه، لو هيتحلل منه شيء ويدخل لداخل الفم فناخد بالنا من الجزئية دي. لو كنت متزوجة بلاش طبعا تبالغي في التزين في نهار رمضان حتى لا يكون ذريعة لإفساد صيام الزوج. ناخد بالنا من حاجة، ان لو الميك اب اللي انا استعملته سمكه تقيل يعني كثافته عالية، اغسله كويس جدا قبل وضوئي، ده اي شيء هيزيل الميك اب ده زي الميك اب ريموفر او اي شيء تاني. ليه؟ لأن لو سمكه تقيل بيكون عازل ما بين الماء البشرة وأنا بتوضى، فبالتالي المية مش هتوصل لبشرتي وبالتالي وضوئي مش هيكون صحيح. فأنا هغسله كويس جدا قبل الوضوء. الناس اللي بتعمل ماسكات سواء طبيعية بالزبادي بالعسل أي شيء تاني أو أي ماسكات جاهزة، ناخد بالنا لو استخدمناها فترة نهار رمضان إن مفيش حاجة تدخل أيضا عن طريق الفم وإحنا بنستخدمها، وإن كان الصح إننا نأجلها لبعد الفطار، وبكده يكون أفضل وأحوط لصيامنا. ليه؟ علشان حتى لو أنت حافظتي وأنت بتستخدميها إن مفيش حاجة تدخل الفم، وارد جدا وأنت بتغسليها إنك تحسي بطعمها في بقك. فأنا شايفة بلاش منها في نهار رمضان ونأجلها لبعد الفطار أحوط لصيامنا. أنا بحكم إن أنا سيدة أكيد طبعا بحب الزينة وبستخدمها في القدر المباح لي استخدامه، لكن هاخد بالي من شيء، إن رمضان شهر كريم، شهر طاعة، شهر عبادة ومغفرة ورضوان وعتق من النيران. خلينا نركز أكتر إن هو أيام معدودة في السنة كلها، أيام كلها خير وبركة ومضاعفة للأجر والثواب. يلا نسارع للمغفرة فيه وما نتشغلش عنها على قد ما نقدر. وكل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم يا رب علينا وعلى الدنيا كلها. عزيزتي المستمعة، المرأة في الإسلام لها دور هام وواضح، والإسلام كرمها ورفع من شأنها. والآن مع نموذج لإحدى هؤلاء النساء ونساء مؤمنات. سيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها، وهذه هي المرأة التي ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم قميصه حين توفيت لتكسى به كحلة من حلل الجنة، وذهبت إلى لقاء ربها آمنة مطمئنة. إنها أم علي بن أبي طالب ذا المكارم والمناقب وزوج فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة هي تعتبر أول هاشمية، ولدت هاشمي خليفة، ثم بعدها فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ولدت الحسن، ثم زبيدة امرأة رشيد ولدت الأمين. وكانت السيدة فاطمة بنت أسد عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أبي طالب هي من احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتيم، وكانت تؤسره على أولادها على علي وجعفر وفاخته وجمانة وغير من أولادها، وكانت تحبه حبا جما، وكانت إذا أتت بالطعام كانت تريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يضع يده في الوعاء، لأنها كانت ترى بركة النبي صلى الله عليه وسلم بين أبنائها. هذه المرأة أحبت النبي صلى الله عليه وسلم كما أحبت فلذات أجدادها، فهي من تبرعت بابنها علي رضي الله عنه ليبات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم أن هناك 40 قبيلة كلهم مستلين السلاح أحسن شبابها ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد، ويرقد في فراشه ويضع عليه برده وهي آمنة مطمئنة أن سيدنا علي لن يحدث له شيء كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، ويربط الله على قلبها بهذا. ثم يكتشف بعد ذلك المشركون وجود سيدنا علي رضي الله عنه مكان الرسول عليه الصلاة والسلام، وينجى من القتل بهذه الوسيلة. وأيضا لم تفارق السيدة فاطمة بنت أسد حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يزداد يوما بعد يوم، ولقد كان لها ولدها جعفر الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشبه الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا، وكانه الحبيب المصطفى بأبو المساكين، ولقبه بذي الجناحين عظيم من عظماء الرعيل الأول، أسلم هو وزوجته أسماء بنت عميس، وكان يريد أن يكون دائما في الصفوف الأولى، ولقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا في إحدى المعارك، وكان في هذه المعركة تسلم القيادة من مات قبله من القواد، فكان يرفع علم الإسلام ويدخل في صفوف المشركين، وخشوا منه خشية كبيرة جدا أن يوقع بينهم القتل بشدة، فحاصروه وحاولوا قتله، فقطعوا يده اليمنى فأخذ الراية باليسرى، فلما حاولوا أن يقطعوا يد اليسرى غرزها في صدره، وعندما وجدوه مقتولا وشهيدا بوجه الله عز وجل وجدوا فيه عديد من الطعنات كلها في صدره، مقبلا غير مدبر، مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، محبا له فقد أهدته فلذات أجبادها واحدا تلو الآخر. وعندما وفت المنية السيدة فاطمة بنت أسد أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كفنوها ثم بلغوني، فلما بلغوه أعطاهم الشعار، والشعار هو ما يلي القماش الذي يلي الجسد مباشرة، وقال كفنوها فيه. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وتمعك فيه، وقال يخفف الله عنها ضمة القبر، وقرأ عليها من القرآن ما شاء. ثم دفنت السيدة فاطمة بنت أسد، وكان يبكيها النبي صلى الله عليه وسلم بحق ما قدمته له، وكان يقول أنها كانت أما لي ولم تشعره أبدا باليتم. هذه امرأة جليلة أسلمت، حتى وإن لم يكن زوجها أبا طالب قد أسلم، فأسلمت وأسلم أولادها جميعا، قد كانت لها القوة في الإسلام والدرع الواقي للنبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنك وأرضاك يا سيداتي يا فاطمة يا بنت أسد، وأرضاك الله سبحانه وتعالى. الدكتورة سهير محمد طلب، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، قسم الحديث وعلوم. عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أدعو من الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن ينعم على مصر بالأمن والأمان. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لسامي.